أيها المسلمون عباد الله، إن موضوعاً ما كنت أود أن أتكلم عنه في هذه الخطبة وعلى هذا المنبر في هذا اليوم، لكنني مضطر إلى ذكره. نشرت صورة أنه في الليلة الفائتة قام جماعة من أهل العلم باللقاء مع رئيس الجمهورية، وهذا حق، وكنا نرجو أن يكون ذلك اللقاء سراً غير معلن، وأن تكون نصيحة فيما بيننا وبينه. أما وقد نشرت الصورة فلا بد أن يعرف الناس حقيقة ما دار. كتبت نصيحة من نقاط معدودة قرأت على رئيس الجمهورية، ثم سلمت إليه يداً بيد، ثم بعد ذلك أتيح الكلام، تكلم جماعة من أهل الدعوة ومن أهل العلم، وهذا الواقف بين أيديكم تكلم في نقاط سبعة أمام رئيس الجمهورية. أولها أن الدين أبقى من الأشخاص، فإذا تعارضت مصلحة الدين ومصلحة الأشخاص فليذهب الأشخاص. هذا أمر واضح بين لا لبس فيه. ثانيا أن هذا الشعب محب للدين، حريص عليه، راغب فيه، معظم لحرمته. وما أخرج الناس في هذه الأيام إلا المسغبة والجوع، الشعور بالظلم، الشعور بالجور. ليست الدولة مسؤولة عن رفاهيتهم، لكنها مسؤولة عن إقامة العدل بينهم، أن يشعروا أنهم سواء. ليس هناك من يتمتع وهناك من يجوع، ليس هناك من يبيت طاوية وهناك من يبيت مدخوما. ثالثا، من بين النصائح التي وجهت على لسان مكلمكم أمام رئيس الجمهورية بأن إراقة الدماء حرام، وأن الدولة مسؤولة عن كل دم يسفك، وأن الله جل جلاله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض أن يغزو في البحر رغم كثرة الإلحاح، وكان يقول: لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. كل قطرة دم تراق الله جل جلاله سائلهم عنها. رابعا، لا بد من محاسبة المسؤولين المقصرين الذين أفضوا بالناس إلى هذا المآل، أفضوا بالناس ألا يجدوا قوتهم، ألا يجدوا وقودهم، أن تضيق عليهم أرزاقهم، أن تشح أقواتهم. لا بد من محاسبة هؤلاء. خامسا، المال العام لا بد من كف اليد عنه، لا بد من أن يرى الناس إجراءات حاسمة وحلولا سريعة من أجل أن تطمئن قلوبهم إلى أن مالهم لا يسرق، وأن ثرواتهم لا تنهب، وأن المال ليس دولة بين فئة منهم. سادسا، لا بد من تطييب خواطر الناس بالوعد الصادق والكلام الطيب، فإن الله يقول: وقولوا للناس حسنا. لا تستفزوا مشاعر الناس، لا تؤذوهم، لا تقولوا هجرا من القول، ولا تنطقوا زورا، فإن هذا حرام لا يليق. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. هذه النقاط التي قيلت أمام رئيس الجمهورية والناس سامعون، ومن نشروا هذه الصورة فلا شك أنهم يملكون تسجيلا للكلام الذي قيل، وأنا مضطر لقوله على هذا المنبر لئلا تذهب بالناس الظنون، ولئلا يتخذ الشانئون ومرضى القلوب فرصة لطعن في الدعاة إلى الله وأهل العلم والدين.